شاكور. فاتت أيام وسنين على فين رايحين، حاسين إن إحنا كده تايهين، نور بنشوفه يدور وقلوبنا فسور، بصرخ أنا مين؟ تخيل يجي يوم تبقى أنت فيه إنسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة موتت حلمك زمان، وتقول للماضي لا دلوقت أكون ومفيش مكان، كان جوا حياة انا مش هسيب نفسي وخلاص، لشهوة اصحاب ودنيا نفسي اوصل للخلاص.